وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم قال له ربه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فاللين والتواضع هذا يجعل قلوب الناس تميل إليك، يجعل قلوب الناس تميل إليك. فعلم الله جل وعلا نبيه عليه السلام الطريقة المثلى في كيفية أن يقبل الناس عليه ويستجيبوا له حتى يعظم أجره من وجه ويهتدي الناس من وجه آخر. فقال له ربه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ولا بد من خفض الجناح للمؤمنين. والله لما ذكر أهل الطاعات قال أذلة على المؤمنين. فالمؤمن متى كان يخفض جناحه لعباد الله ولا يرى منه كبر ويكون في درجة عليا من قبول الناس، أو خي إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين، إن كان كذلك أقبل الناس عليه وتحققت فيه أخوة الإيمان على الوجه الأمثل والنحو الأتم. لكن الشياطين تنزغ في قلوب الناس ويرون هذا ضعفا وعجزا واستكانة، وهو خلق قويم وطريق مستقيم جاء به القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم،